ويدل الحديث أيضا على أن الفقهاء حملة العلم العاملين به لن يزالوا في هذه الأمة. هذه بشارة جاءت في هذا النص كغيره، وهو بقاء الشريعة وبقاء الإسلام إلى قرب قيام الساعة، لن يزالوا في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحديث والقيام على أمر الله لا يكون إلا بالاعتصام بالحق وبقاء حجة الله تعالى، يعني التمسك بالشرع. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي المتمسكة بالكتاب والسنة، وأما من تمسك بشيء آخر من أمور أخرى منابذة للشريعة ولو ادعى أنه متمسك بالشرع فهذه الدعوة باطلة لا تقبل البتة. وإنما الاعتصام يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة، بالوحيين. من تمسك بما تمسك به العصريون من الديمقراطية أو نحوها، قل هذا ليس متمسكا بالشرع، هذا متمسك بالكفر والمروق عن الإسلام. وإنما التمسك يكون بالتمسك بالكتاب والسنة فحسب، كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. ودل ذلك على أن الاعتصام بالكتاب والسنة إنما يتصف به أهل الإسلام، وأما أهل البدع وأهل الكفر فهؤلاء قربا وبعدا عن التمسك بالكتاب والسنة، فينظر في كل بحاله. إذن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، هم المتمسكون المعتصمون بالكتاب والسنة. وهذا يستلزم بقاء العلماء العاملين الصالحين. ومن هنا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطائفة المنصورة باقية ولن تبقى إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، هذه من صفة أهل العلم. فدل ذلك على أن العلماء سيبقون وإن كانوا قلة، وإن كانوا قلة، ولا شك أن العالم الذي يقود الأمة ونحو ذلك هؤلاء قلة في الأمة، لكن الحديث دل على وجودهم وبقائهم، بمعنى أن الدين باق محفوظ عقيدة وفروعا، ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفرع. وهذه الطائفة المنصورة ليس لها مكان معين يجمعها، وإنما تكون على منهج واحد، قد تكون يكون بعضها في هنا أو يكون بعضها في بلاد المغرب أو في بلاد الشام أو نحو ذلك. وليس المراد بهذه الأحاديث أنها موجودة في موضع معين، لأن الوصف هنا وصف منهج، بمعنى أنهم قد تمسكوا بالكتاب والسنة وبقوا على ذلك. ففي الحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، لا يكون بالاكتساب فقط يعني ببذل الأسباب لا يكفي، بل لابد أن يكون ممن يفتح الله تعالى عليه به.